بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن يسألونك عن الدهر الذي قل هي مواقيت للناس والحج

والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا الشهر الحرام بالشهر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا عشرة كاملة واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في ومنهم من يقول ربنا صدق الله العظيم.